يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم مس الفرج باليمين مثل حكم الاستنجاء باليمين، أم أن أحدهما أغلظ في التحريم من الآخر؟ النهي عنهما جميعا فحكمهما واحد، النهي عنهما جميعا فحكمهما واحد، وذلك لأن اليمين لا تستعمل لمس الفرج. نعم.